بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب الشرح العلام الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. إذا انتهينا من بيان الأشكال الأربعة وشروطها وضروبها المنتجة والعقيمة، نشرع إن شاء الله اليوم في مباحث القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. طبعا قلت لكم المرة الفائتة أنه المظفر في كتابه المنطق ذكر شرطين، يعني ذكر شروط المتأخرين وزاد عليها أن لا تكون إحدى مقدماته أي مقدمات هذا القياس سالبة جزئية. طيب الكلام بتمامه هكذا، يعني المظفر ذكر شرطين ليس على يعني محصله أن تطبيق هذين الشرطين يستلزم أن تكون الضروب المنتجة خمسة فقط، ولكن هو ليس كما عبر السنوسي أو صاحب السلم، لأن الشرط الأول قال أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، هذا الشرط الأول، يعني أن لا توجد في أي مقدمة مقدمات هذا الشكل سالبة جزئية. الشرط الثاني هو كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتان، إذا كانت المقدمتان موجبتان، تلاحظ هذا الشرط الذي اشترطه المتأخرون، يعني إذا كانت المقدمتان موجبتان موجبتين لابد أن ماذا؟ أن تكون صغرى كلية. طيب ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية يجب أن تكون الكبرى سالبة كلية. فإذا كانت الصغرى موجبة جزئية يجب أن تكون الكبرى سالبة كلية. إذا تلاحظ أنه دمج بين المتقدمين والمتأخرين في الشروط، وذكر شروطا لا هي على طريقة المتأخرين ولا هي على طريقة المتقدمين. فلو كانت الصغرى موجبة جزئية يجب أن تكون الكبرى سالبة كلية. على أن الضروب خمسة كمان. نعم إذا طبقنا هذه الشروط سنجد أنها خمسة فقط على مدى المتقدمين. نعم ولكن المتقدمون لم يعبروا عن الشروط هذه، لأنه نحن قلنا ماذا؟ كلام السنوسي قال فشرط إنتاجه أن لا يجتمع في مقدمتيه أو إحداهما خصتان من جنس واحد أو من جنسين، يعني جنس الكم والكيف. قال إلا إذا كانت الصغرى، إلا إذا كانت الصغرى جزئية موجبة فلا ينتج إلا مع السالب الكلي. قلنا هذا فيه استثناء، والقواعد العقلية الأصل فيها أن لا تقبل استثناء ولا التخصيص، لكن هذا انظر كيف عبر، قال ألا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية. الشرط الثاني هو كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتان، لاحظ أنه هذا الشرط الأول من اشتراط المتأخرين، أنه المتأخرون قالوا أنه يشترط إن كانت موجبتين لابد أن تكون الصغرى كلية، وإذا كانت مختلفتين بالكيف ماذا شرطه؟ كلية. قالوا الشرط أن إن اختلفتا بالكيف كلية إحداهما، إذن لم يذكر هنا أنه إذا اختلفتا بالكيف كلية إحداهما، قال لكن لو كانت الصغرى موجبة جزئية فبالضرورة أن تكون الكبرى سالبة كلية. إذا طبقنا هذين الشرطين سنجد ماذا؟ الضروب الخمسة. الضروب الخمسة المنتجة. يعني المسألة التي استثناها المتقدمون هو أن يجعلها كالشرط. نعم ضمنها في الشرط، يعني عبر بصيغة لا يكون فيها استثناء. طيب إذن نشرع بعد ذلك إن شاء الله في القياس الاقتراني. طبعا مر معنا وقلنا أنه القياس ينقسم إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي. قلنا سمي القياس اقترانيا لاقتران الحدود فيه، أي الحد الأصغر مع الحد الأوسط والحد الأوسط مع الحد الأكبر. والقياس الاقتراني عرفناه قلنا هو الذي لا تذكر فيه النتيجة ولا نقيضها في ماذا؟ في القياس بالفعل. ما معنى بالفعل؟ يعني مادة و لا مادة ولا صورة. أما القياس الاستثنائي قلنا هو الذي تذكر فيه النتيجة أو نقيضها فيه بالفعل. ما معنى بالفعل؟ هذا المقصود يعني أن تكون جزءا مقدمة، لأنه لو كانت هي تمام مقدمة للازم ماذا؟ المصادر على المطلوب. لأنه قلنا نحن القياس مطلقا سواء كان اقترانيا أو استثنائيا لابد أن تكون نتيجة، يعني قول مؤلف من مقدمتين يستلزم لذاته، أو متى سلمت يلزم لذاته قول ثالث. إذن لابد من أن يكون مخالفا للمقدمات. النتيجة لابد أن تكون مخالفة للمقدمات قطعا في القياس. طيب إذن بعد ذلك عندما نقول أن القياس الاقتراني لا تذكر فيه النتيجة لا بمادتها ولا نقيضها بمادتها ولا صورتها، واضح؟ لكن كيف نقول في القياس الاستثنائي تذكر فيه النتيجة أو نقيضها تذكر فيه في أحد في القياس؟ إذن المقصود به أن تكون جزء مقدمة، وإذا كان جزء مقدمة لا تكون مقدمة، فلا يلزم ماذا؟ المصادرة على المطلوب. وهذا مر معنا في أول قياسة قبل الشروط. نعم. طيب لذلك هو عبر قال فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته، قلنا يكفي أن يقول الهيئة فقط، لأنه يلزم من وجود الصورة وجود المادة، لأن الصورة عرض والعرض لابد أن يقوم بذاته. قال في استثنائي يعني فإن كان مذكورا فيه، يعني إن كانت النتيجة مذكورة في القياس بمادتها وهيئتها فهي ماذا؟ فالقياس ماذا؟ استثنائي، يعني أن تكون جزءا مقدمة، واضح أم لا؟ إذن فلا تعارض، مفهوم أم لا؟ طيب ثم قلنا القياس الاقتراني إما حملي وإما شرطي، إما حملي وإما شرطي. الحملي هو الذي مر معنا تفصيله، كان الحديث كله في الأشكال والضروب المنتجة والعقيمة والشروط، هذا كله في الحمل، وتطبيقات كلها على القياس الحملي. ما هو القياس الاقتراني الحملي؟ هو الذي يتركب من الحمليات المحضة، يعني بأن لا توجد فيه مقدمة شرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة. ولكن القياس الاقتراني يتكون من الحمليات ومن الشرطيات، ومن الشرطيات فقط ومن الحمليات فقط. فإذا القياس في عقد الأمر الاقتراني حملي وشرطي. القياس الاقتراني الحملي هو الذي تركب من الحمليات المحضة، القياس الاقتراني الشرطي الذي لا يكون كذلك، وهذا يصدق بأن يتكون من الشرطيات المحضة أو من الحمليات والشرطيات، وهذا يصدق بخمسة صور، لأنه إما أن يتركب من، لأنه الشرطية إما متصلة أو منفصلة، فإما أن يتركب القياس الاقتراني اقتران قلت فيه، إما أن يتركب من متصلتين، من منفصلتين، من متصلة ومنفصلة، من متصلة وحملية ومنفصلة وحملية. إذن تكون الصور خمسة طبعا، وفي فيها في تفاصيلها لها تفاصيل كثيرة تذكر في حق الأمر في المطولات كشرح الشمسي. فلذلك هنا أراد فقط أن ينبه أن القياس كما يكون القياس الاقتراني كما يكون حمليا يكون أيضا شرطيا. فلذلك نقول نحن مباشرة القياس الشرطي، يعني لا فائدة، يعني يفهم مباشرة عندما أقول لك القياس الشرطي تفهم منه أنه قياس اقتراني شرطي بأن لم يكن مكونا من الحمليات المحضة. لكن الآخر يقال قياس استثنائي، يعني عندما أقول قياس شرطي لا ينصرف ذهنك إلى قياس استثنائي، لا، عندما أقول قياس شرطي يعني قياس اقتراني مقدماته ليست حملية محض، مفهوم؟ ولكن يوجد في حد أوسط الحد. نعم، هذا إذن هذا الفرق بين الاقتراني والاستثنائي، هو أن تذكر فيه النتيجة بهيئتها وصورتها أو لا، يعني في حد أوسط، حد أصغر، وحد أوسط، وحد أكبر، اندراج الأصغر في الأوسط يعني على الشكل الأول، واندراج الأوسط في الأكبر. أو في عقد الأمر هو الشكل الأول ماذا؟ هو أنه اندراج الأصغر في الأوسط والحكم بالأكبر على الأوسط، ويلزم من الحكم بالأكبر على الأوسط الحكم على الأصغر. طيب قال فصل في القياس الاقتراني. قال المركب من الشرطيات. قال اعلم أن الاقتراني على ما مر يعني القياس الاقتراني ينقسم إلى حملي وشرطي، لأنه أي هذا القياس الاقتراني إن تركب من الحمليات المحضة يعني كانت مقدماته حملية فقط. قال فحملي. قال وإن لم يتركب منها بأن تركب من الشرطيات المحضة أو من الشرطيات والحمليات فشرطي، أي فقياس اقتراني شرطي. وهذا سيأتي معنا يصدق بخمس صور. قال والمصنف لما فرغ من الحملي شرع في الشرط من الاقتران، لأنه هذا الحملي فصله كثيرا وذكر أمثلة وتطبيقات وتحدث فيه بإسهاب لأنه أسهل. قال والمصنف لما فرغ من الحملي شرع في الشرطي من الاقتران، فقال الشرطي من الاقتران ينقسم إلى خمسة أقسام، لأنه طبعا هذا وجه للتقسيم، لكن هناك وجه آخر للتقسيم هو أن هذا المكرر إما أن يكرر بتمامه في الصغرى والكبرى أو يكرر جزء منه أو يعني لا يكون بتمامه في الصغرى والكبرى يعني الأوسط، وأيضا يمكن أن يكون الأوسط ماذا مكررا في أحداهما بتمامه وفي الأخرى بجزء، وتفصيل هذا متى يكون أو غيره فيه طول فيطلب في مظانه. لذلك هو ذكر السعد قال وفي تفصيلها طول، وفي تفصيلها طول. فحقيقة أمر وهذا هو كما قلنا يعني الزيادات التي يمكن أن يقال أنه ذكرها المناطق المسلمون أي ممن نشأ في ظل الدولة الإسلامية، فلا يوجد يعني في كلام أرسطو تفصيل هذا الكلام. طيب يعني هو ذكر قياس الشرطي فقط ولم يذكره أصلا، يعني هو كلامه يحتمله لكن لم يذكره، لم يذكر أمثلته، الأمثلة كلها في القياس الاقتراني الحملي لم يشر إليها ولكن قطعا يعلمها، يعني هو ليس غرضه هو التفصيل، يعني العلم أول ما يولد لا يولد بتمامه، يعني يكون أصل كان يعني يكون مختلط بالمقولات، مختلط ب يعني مبحث الصناعات الخمسة هذا كان كتب مستقلة، يعني مثلا البرهان كتاب مستقل، المقولات مبحث مستقل، السفسطة مبحث مستقل، مفهوم؟ يعني لم يكن على الترتيب هذا الذي نعرفه في هذه الكتب، يعني نبدأ بتعريف التصور والتصديق ثم ندخل في الدلالات ثم بعد ذلك نتحدث عن المفرد والمركب ثم بعد ذلك نتحدث عن الكلي والجزئي ثم الكليات الخمس ثم المعرف، لم يكن على هذا الترتيب، لذلك هي طبيعة العلوم أنها طبيعة تراكمية. طيب قال فقال الشرطي من الاقتران ينقسم إلى خمسة أقسام، لأنه إما أن يتركب من متصلتين وهو القسم الأول، إذن نفس الشيء، إذن نبدأ دائما سنقول نحن قلنا ماذا أنه في القياس الاقتران نبدأ بالصغرى ثم الكبرى لأن هذا هو ترتيب الطبيعي، صغرى وسطى كبرى، إذن نبدأ يعني حد أصغر حد أوسط حد أكبر، إذن هذا هو الترتيب الطبيعي، إذن نبدأ بالصغرى التي يذكر فيها موضوع النتيجة ثم بعد ذلك نذكر الكبرى التي يذكر فيها محمول النتيجة. أما في الاستثنائي فنعكس، يعني يسمون الأولى كبرى والثانية الاستثنائية يسمونها صغرى، سيأتي تفصيل هذا. قال إما أن يتركب من متصلتين، يعني المقدمة الصغرى متصلة، ما معنى متصلة؟ يعني متصلة لزومية قطعا لأنه لا نستعمل متصلة اتفاقية ما فائدة، والكبرى أيضا متصلة لزومية. قال وهو القسم الأول كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه الصغرى، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه مقدمة صغرى. قال وكلما كان النهار موجودا، تلاحظ ماذا؟ فالنهار موجود وقع عادته. نعم، إذا هذا في حقيقة الأمر هذا الشكل الأول، الشكل الأول في القياس المركب من متصلتين، ف فالنهار موجود، لاحظ كأنه ماذا؟ ليس بمحمول، لكن نحن قلنا ماذا الشكل الأول؟ أن يكون الحد أوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، يعني يكون هكذا مقترب جدا، حد أصغر حد أوسط، حد أوسط حد أكبر، إذن حد الأوسط نعم. قال إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا فالنهار موجود ماذا؟ سيكررها. ماذا قال؟ وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. إذن نحذف المكرر، ماذا يبقى؟ ينتج إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة. إذن هذا قياس اقتران، قياس اقتران من الشكل الأول. نعم لازم لازم فهو لازم، لا لا ليس لازم، نحن لم ننتقل بعلاقات اللزوم، نحن هنا قياس قلنا قول مركب أو مؤلف من قضيتين متى سلمتا لازم عنهما قول ثالث. في خصوص هذه لم نستدل بال لأنها متصلة لزومية. نعم طبعا لهذه يعني في هذه لأنه إذا لم تكن متصلة كيف ستكون المقدمة الصغرى كاذبة؟ إن كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق سينتج هو، لكن إن سلمت لكن هي قضية كاذبة، كاذبة من حيث المادة يعني، يعني اللزومية حتى تكون المادة صادقة، لأنه من حيث الصورة صادق، ولكن من حيث المادة استعملت مقدمة كاذبة. القياس حتى يكون صحيحا لابد أن يكون صحيحا من حيث الصورة، بأن يراعي الأشكال وشروطها المنتجة والضروب المنتجة وشروطها الإنتاج والضروب المنتجة، وأيضا أن يكون صحيحا من حيث المادة كما سيأتي معنا في مبحث الصناعات الخمس، كما سيأتي معنا تفصيله في مبحث الصناعات الخمس التي هي البرهان والجدل والخطابة والشعر والصفصف. طيب قال أو من منفصلتين، قال وهو القسم الثاني. طبعا هنا يذكر في بعض الكتب تفصيل أنه هذه في حق أمر المنفصلتين لأنه يعني ليس فيها ترتيب طبيعي بين جزئيها، فلذلك قالوا حتى تكون هذه يعني اشترطوا فيها شروط أخرى، القياس الاقتران الذي يتكون من فصيلتين اشترطوا فيه شروطا أخرى، أو أنه بخلاصة أنه يمكن أن ترجع المنفصلة إلى متصلة. يعني عندما أقول لك مثلا، لأن يعني مثلا لو قلت منفصلة حقيقية يعني مانع جمع وخلو، هذا مثلا إما العدد إما زوج أو فرد. طبعا هي تنحل كأنه قلت أنه هي تنحل ينحل طرفها، قضية شرطية مطلقة ينحل طرفها إلى قضيتين بخلاف القضية الحملية ينحل طرفها إلى مفردين بالفعل أو بالقوة، كأني قلت العدد زوج العدد فرد، العدد زوج العدد إما زوج إما فرد، هذه يمكن أن أعبر عنها بأربع قضايا متصلة. ما كيف نقول؟ العدد كلما كان العدد زوجا لم يكن فرد، كلما كان العدد زوجا لم يكن فرد، لم يكن فرد، هذه نقول كلما كان العدد فردا كلما كان العدد فردا لم يكن زوج لم يكن العدد فردا فهو هذا من حيث انها مانعة جمع، ولكن ايضا هي مانعة خلو، ان لم يكن العدد زوجا فهو فرد، ان لم يكن العدد زوجا فهو فرد او بالعكس، لا نقول عكس، إن لم يكن العدد فردا فهو زوج، لأن هذه الحقيقية التي تفيد أربع قضايا متصلة، يعني يمكن أن نعبر عنها بأربع قضايا متصلة. المنعة الجمع نعبر عنها بقضيتين، ومنعة الخلو نعبر عنها بقضيتين. منعة الجمع مثلا هذا إما حجر أو شجر، يعني كلما كان حجرا لم يكن شجرة، وكلما كان شجرة لم يكن حجرة، إذن هذه معبر عنها بمانعة الجمع. إذن هل يمكن أن نعبر عنها نفي؟ لأنه لا يلزم من نفي كونه حجرا أن يكون شجرا، لا أقول إن لم يكن حجرا فهو شجر، لأنها تجوز الخلو. نعم. ولا أقول إن لم يكن شجرا فهو حجر، لأنها أيضا تجوز الخلو. طيب، في مانعة الخلو، مانعة الخلو مثلا زي قلنا في البحر أو غيره. طيب، خلاصة هو يعني نحن نقول ماذا؟ مانعة الجمع هي التي تتركب من الشيء والأخص من نقله، ومانعة الخلو هي التي تتركب من الشيء والأعم من نقله. مفهوم أم لا؟ طيب، كيف أصل إلى قضية مانعة خلو؟ آتي لمانعة الجمع وأنقض طرفين، يعني قلت هذا إما حجرا أو شجرا، إذا جعلته هكذا هذا إما لا حجر أو لا شجر تصير مانعة خلو. نعم. لأنه ماذا؟ القاعدة تقول كل ما هو أي شيئين بينهما منع جمع نقضاهما بينهما منع خلو. لماذا؟ لأنه نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم، لأنه هي المركبة من الشيء مانعة الجمع من الشيء والأخص من النقيض. فإذا نقضت الشيء ونقضت هذا سيكون بينهما ماذا؟ منع خلو. واضح أم لا؟ إذن هذا إما لا حجر أو لا شجر. إذن هذه إذا أردت أن أعبر عنها بالقضايا المتصلة لزومية، هل أعبر عنها بجزئين بالقضيتين الأخرين وهو في منع الخلو؟ أقول إن لم يكن هذا لا حجرا فهو بالضرورة لا شجر، وإن لم يكن هذا لا شجرا فهو لا حجر. تولي منع خلوك إذا هذا مش شجرة معناته هو مش حجرة. نعم. طيب، لماذا هي منع خلو؟ انظر، هذا إما لا حجر أو لا شجر. طيب، ما معنى تمنع الخلو؟ يعني إذا رفعت هذا لابد لا حجر، لابد أن يثبت نقيض، وهو ماذا؟ أن يكون حجر. وإذا رفعت الطرف الآخر لا شجر، أن يكون شجر. إذن هل يمكن أن يكون حجر ولا شجر؟ إذن يلزم من رفعهما اجتماع الحجرين والشجرين، في ذلك هي مانعة ماذا؟ مانعة خلو. قلت إن لم يكن، إن لم يكن هذا حجر لا حجر فهو ماذا؟ لا شجر. لا شجر. طيب، ما معنى إن لم يكن هذا لا حجر؟ يعني إذا كان هذا حجر، قال إن لم يكن نفي، قال إن يعني كأن نفي النفي ماذا؟ إثبات. فكأن تقول إذا كان هذا حجر، إذا كان هذا حجرا فهو ليس بشجر، فهو ليس بشجر. يعني إيش بيكون حجر و يصدق عليه أنه لا، فهو قطعا لا شجر. نعم، لأنه إذا كان حجر يعني قطعا ليس بشجر. ونفس الشيء إن لم يكن هذا لا شجرا فهو لا حجر. أو المثال المشهور بتاعنا زيد، إما أن يغرق وإما وفي البحر إما أن يغرق، زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق أو لا يغرق. نعم، إما أن لا يغرق زيد في البحر أو لا يغرق. قلنا هذه مانعة خلو، يعني إن لم يكن زيد في البحر فهو لا يغرق، يعني يكون في البر. وإن لم يكن زيد لا يغرق، يعني زيد لم يكن لا يغرق ماذا يعني؟ يغرق. يعني ها؟ إن لم يكن ليس بغرق يعني غرق فهو في البحر. إن لم يكن لا يغرق يعني زيد يغرق قطعا هو في البحر. مفهوم أم لا؟ طيب، إذن هذه فيها القياس الاقتراني المركب من منفصلتين فيه شروط، فيه شروط أخرى. فلذا يستغنى عن هذه الشروط إذا أثبت أو عبرت عن هذه المنفصلات بماذا؟ بمتصلات. طيب، وفي فيها تفصيل. نعم، قال أو من منفصلتين وهو القسم الثاني، كقولنا كل عدد إما زوج أو فرد، أو نقول كل عدد إما فرد وإما زوج، نفس الشيء. طيب، ماذا سيقول؟ وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد، يعني الزوج إما يكون زوج يعني زوج الزوج أو زوج الفرد. مثلا الستة زوج الفرد، الثمانية زوج الزوج، كل زوج لا يخلو إما أن يكون زوج الزوج أو زوج الفرد. الثمانية زوج الزوج والستة زوج الفرد. نعم. إذن هكذا قطعا كل زوج لا يخلو إما أن يكون زوج الزوج كالثمانية أو زوج الفرد كالستة. كل عدد إما زوج أو فرد، هذه المفصلة الأولى أي الصغرى. وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد، ماذا أفعل؟ وكل زوج عوضها بزوج، إذن ماذا سيصير؟ قال فكل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد، مفهوم أم لا؟ يعني عوض الزوج بما يمثلها، وهو قوله كل زوج إما زوج الزوج، إما زوج الزوج أو زوج الفرد. لا لا. طيب قال أو من حملية ومتصلة، قال أو من حملية ومتصل، قال وهو الثالث، يعني وهو النوع الثالث أو القسم الثالث، كقولنا كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان. طيب قال وكل حيوان جسم، إذن لاحظ أنه جعل المتصلة هي الصغر والحملية هي الكبرى. قال كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، هذه متصلة، متصلة لزومية. وكل حيوان جسم ماذا ينتج؟ كلما كان هذا شيء إنسانا فهو جسم، إذن هذه مركبة من حملية ومتصلة. قال أو من حملية ومنفصلة، وهو الرابع، يعني وهو القسم الرابع، كقولنا كل عدد إما زوج أو فرد، هذه الصغر. وكل زوج فهو منقسم بمتساويين، ماذا ينتج؟ ينتج كل عدد إما فرد أو منقسم بمتساويين. يعني فقط أراد أن يذكر أمثلة، ولكن هناك تفاصيل كثيرة في حق الأمر في القياس الاقتران الشرطي. قال أو من متصلة ومنفصلة، قال وهو الخامس، يعني وهو القسم الخامس والأخير، كقولنا كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، إذن هذا ماذا؟ متصل. وكل حيوان إما أبيض أو أسود، منفصل. طيب ماذا ينتج؟ أين المكرر هنا؟ حيوان. كلما كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان، وبعد ذلك قال وكل حيوان إما أبيض أو أسود، ينتج ماذا؟ كلما كان هذا إنسانا فهو أبيض أو أسود، يعني حذف المكرر، حذف المكرر. قال وكما أن الحملية تنعقد فيه الأشكال الأربعة على ما ذكر مفصلا، مر معنا تفصيله بتمامه، كذلك الشرطي تنعقد فيه الأشكال الأربعة وفي تفصيلها طول لا يليق بهذا المختصر، لأنه شأن المطولات فاطلبه ثمة، يعني إذا أردت تفصيل فعليك بشرح الشمسي. طبعا تنعقد فيه الأشكال الأربعة ونفس الشيء، الضروب نفس الشروط ونفس الضروب المنتجة والعقيمة، إلا في الشكل الرابع، الشكل الرابع بالاتفاق الضروب المنتجة فيه خمسة فقط لا ثمانية، لأنه مبني على أنه من قال هي ثمانية مبني على أنه الجزئية السالبة تنعكس في الخاصتين، والرأي المشهور أو المعتمد خلافا للعصام أن القضايا الشرطية لا تكون موجهة، فبالتالي لا يتأتى فيها البرهان فتكون خمسة، مفهوم؟ طيب إذا من أراد تفصيل مثلا هناك مثلا كتاب إما شرح قطب على الشمسية فيه التفصيل، تفصيل جيد جدا، أو مثلا كتاب المنطق للمظفر أيضا فصل فيها، يعني كيف، ما هو الذي يكون، كيف تنعقد فيه الأشكال وكيف تنعقد ضروب المنتجة من العقيمة والصور الممكنة. فلذلك هو فيه نوع صعوبة القياس الاقتراني الشرطي بخلاف قياس الاستثنائي فهو سهل. طيب قال فصل في القياس الاستثنائي، قال وهو قسمان اتصالي وانفصالي. إذن تلاحظ أنه القياس الاقتراني إما حملي أو شرطي، والقياس الاستثنائي إما اتصالي وإما انفصالي. طبعا عندما أقول اتصالي وانفصالي واضح وجه التسمية أنه سيكون فيه إما شرطية متصلة أو شرطية منفصلة. طبعا القياس الاستثنائي هو الذي تذكر فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل. طيب لو حللناه سنجد ماذا؟ لكن هم ماذا سيقولون؟ أنه في القياس مثلا، وهذا الذي القياس الاستثنائي قلنا مستعمل بشدة بكثرة، خاصة في البراهين العقدية أو غيره. طيب مثلا إذا استعملنا متصل قياس استثنائي متصل يعني ستكون الشرطية ماذا؟ متصل. يعني مثلا ماذا نقول؟ كل إن كان زيد في الدار فهو موجود. مثلا إن لم يكن واحدا لما قدر مثلا إن لم يكن واحدا لما لما قدر هذه نسميها ماذا؟ الكبرى وهي المتصل ولكنه قادر ولكنه. طيب هنا إذا استعملت متصلة المتصلة هي مركبة من مقدم وتالي وعندنا أنه التالي لازم للمقدم فيلزم من إثبات المقدم إثبات التالي ويلزم من مطلان التالي مطلان المقدم. إذا نقول ولكنه قادر يعني ما قدر باطل يعني لكنه قادر. ما معنى قادر؟ يعني هو كأنه إبطال للتالي رفع التالي نسميه ماذا؟ رفع التالي. فيلزم من رفع التالي إثبات المقدم ولكنه قادر. هذا هو القياس الثاني. نتيجته ماذا؟ فهو لم يكن واحد باطل إذن فهو واحد. إذا في حق أمر هذا نسميها كبرى وهذه نسميها ماذا؟ صغر. هذه يقولون لها الاستثنائية يقولون لها الاستثنائية أو الصغر وهذه يسموها كبرى. لكن لو نظرت تأملت ستجد أن القياس الاستثنائي مركب من متصلة وحملية لأن هذا قوله هو قادر قادر أو من منفصلة وحملية ولكن يشترط أن يذكر فيه ماذا؟ حرف الاستثناء. هذا قياس الاستثنائي يعني هو فقط مركب من ماذا؟ من متصلة وحملية مع وجود حرف الاستثناء أو منفصلة وحملية مع وجود حرف الاستثناء. طيب لماذا هو هكذا؟ لأنه إما ستستعمل فيه الكبرى التي ستبدأ بها إما أن تكون متصلة أو منفصلة. المتصلة هي طبعا المتصلة اللزومية. المتصلة لابد أن تكون ماذا؟ لزومية. يشترط أيضا أن تكون ماذا؟ كلما كان آ فهو باء. كلما كان آ فهو باء. إذن في القضية الشرطية المتصلة سنستعمل ماذا؟ يعني استثناء نسميه استثناء. استثناء عين المقدم يستلزم ماذا؟ استثناء. استثناء يعني استثناء يعني إثبات هذا المقصود. يعني لكن كذا. يعني استثناء عين المقدم يستلزم استثناء عين التال ورفع عين التالي يستلزم رفع المقدم. يستلزم رفع عين المقدم. إذن هكذا إذا استعملت قياس استثنائي اتصالي إما أن تنظر لإثبات المقدم فتثبت به التالي أو تنظر لإبطال التالي لإبطال التالي لإبطال المقدم. لكن إذا استعملت منفصل قضية شرطية منفصلة يعني كان قياس استثنائي انفصالي يعني القضية الشرطية فيه ستكون ماذا؟ منفصلة. هنا ستنظر إما أن تستعمل حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو. إن كانت حقيقية يلزم من إثبات أحد الطرفين نفي الآخر ويلزم من نفي أحد الطرفين إثبات الآخر فتستطيع أن تستعمل حقيقية في الإثبات والنفي. لكن إن كانت مانعة جمع فيلزم من إثبات أحد الطرفين يعني استثناء عين أحد الطرفين رفع الآخر وفي إذا استعملت مانعة خلو فيلزم من رفع أحد الطرفين إثبات الآخر. مفهوم؟ سيأتي التفصيل هذا. واضح أم لا؟ نعم. إذن فأمر هذا قياس ماذا؟ استثنائي. لماذا استثنائي؟ لأنه في حرف استثناء. لأنه في حرف استثناء. مش فيه. سيدي شرط فيه حرف استثناء. ليس شرط. حقيقته فيه. الشرط هو يكون خارج. فيه حرف استثناء. طيب. طيب ماذا قلنا؟ وهو قسمان اتصالي وانفصالي. طبعا هناك ثلاث شروط في هذا القياس الاستثنائي حتى يكون منتجا. أول شيء لابد أن تكون الشرطية بغض النظر سواء كانت متصلة أو منفصلة لابد أن تكون موجبة. لابد أن تكون ماذا؟ موجبة. والشرطية إن كانت لزومية إن كانت متصلة لابد أن تكون لزومية، وإذا كانت منفصلة لابد أن تكون عنادية. طيب والشرط الثالث هو عناد، لأن الشرطية المنفصلة ماذا؟ إما حقيقية أو منع الجامع أو منع الخلو. إذن إما عناد في الصدق والكذب معا، أو عناد في الصدق فقط وهي منع الجامع، أو عناد في الكذب. عناد يعني تنافي، يعني لا يمكن أن تستعمل قضية لا يوجد بينها تنافي. إلا تسمى أصلا قضية منفصلة إذا لم يكن هنالك بحسب اللفظ تسمى منفصل، بحسب اللفظ تسمى منفصل، منفصلة في اللفظ ولكن في الحقيقة ليست، لا يوجد بينها، لا يوجد فيها عناد. نعم. إذا كان قضية شرطية متصلة لابد أن تكون لزومية حتى تلزم النتيجة، وإن كانت منفصلة لابد أن تكون عنادية أيضا حتى تلزم النتيجة. طيب والثالث ماذا؟ كلية إحدى المقدمتين. ما هي المقدمتين؟ لأنه الكبرى وهي الشرطية والصغرى وهي الاستثنائية، لابد أن تكون إحداهما كلية وإلا لم ينتج. إذن ثلاث شروط حتى ينتج القياس الاستثنائي: أن تكون الشرطية بغض النظر متصلة أو منفصلة لابد أن تكون موجبة. الشرط الثاني أن يكون هناك لزوم في المتصلة وعناد في المنفصلة. الشرط الثالث لابد من كلية إحداهما، أن تكون الشرطية أو كلما كلية أو الاستثنائية تكون كلية. طيب قال وهو قسمان اتصالي وانفصالي. فالاتصالي هو ما يتركب من الشرطية المتصلة، ووضع المقدم يعني يكون في الاستثنائية ماذا؟ وضع المقدم أي إثباته، أو من الشرطية المتصلة ورفع التالي أي تتركب من كبرى وهي شرطية متصلة وصغرى وهي يعني استثنائية ماذا؟ فيها رفع التالي أي نفيه، يعني الرفع المقصود به النفي. فوضع المقدم ينتج وضع التالي، يعني إثبات المقدم يستلزم إثبات التالي لأن المقدم ملزوم والتالي لازم، كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. إذن هذه الشرطية المتصلة، إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. طيب وهي الكبرى، الآن ما هي الاستثنائية؟ قال فهو حيوان لكنه ماذا؟ إنسان، يعني هو إنسان. إذن ماذا هنا؟ استثنينا عين المقدم أم استثنينا نقيض التالي أو رفع التالي؟ عين المقدم. إذن يلزم إثبات التالي، لكنه إنسان. إذن ما هي النتيجة؟ فهو حيوان. واضح؟ قال ورفع التالي ينتج رفع المقدم، يعني استثناء ما يسميه استثناء نقيض التالي يستلزم نقيض مقدم، كقولنا في المثال يعني إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. إذا كان لكن ماذا أقول؟ لكنه ليس بحيوان. إذن استثنيت نقيض التالي، إذن فهو ليس بإنسان لأن النفي الأعم يستلزم نفي الأخص، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. قال لكنه ليس بحيوان، فالنتيجة ماذا؟ قال فهو ليس بإنسان. هذا يسمى قياس استثنائي اتصالي. لماذا اتصالي؟ لأن الكبرى في قضية شرطية متصلة. إذن قطعا القضية الاستثنائية أو المقدمة الصغرى ستكون ماذا؟ استثنائية، ولابد أن تكون حملية، يعني نحذف حرف الاستثناء ستكون هو كذا، ستكون ماذا؟ لابد أن تكون ماذا؟ حملية. طيب فالمنتج من الاستثنائي الاتصالي وضع المقدم ورفع التالي كما قال الاستثنائي ينتج من المتصلة الموضوعة فيه وضع المقدم، يعني ينتج وضع المقدم، فاعل ينتج يعني الذي ينتج هو وضع المقدم، يعني المتصلة إذا الاستثنائي كان فيه متصلة فما الذي ينتج فيه؟ وضع المقدم أي إثبات المقدم. قال فاعل ينتج ورفع التالي، يعني إذا استعملت في القياس الاستثنائي قضية شرطية متصلة فالذي ينتج هو إثبات المقدم أو رفع التالي. مفهومه أنه نفي المقدم لا ينتج وإثبات التالي لا ينتج. قال ورفع التالي عطف عليه أن ينتج من المتصلة الموضوعة، يعني الشرطية القضية الشرطية المتصلة اللزومية الموضوعة في القياس الاستثنائي، وضع المقدم، وضع المقدم ورفع التالي. لكن وضع المقدم ينتج ماذا؟ قال وضع التالي، ورفع التالي ينتج رفع المقدم كما ذكرنا. قال ولا عكس في شيء منهما، يعني إن كان هناك تساوي يعني لزوم من الطرفين فيكون الإنتاج لخصوص المادة. قال ولا عكس في شيء منهما، أي لا ينتج وضع التالي وضع المقدم، يعني إثبات التالي لا يستلزم، يعني إثبات اللازم لا يستلزم إثبات الملزوم، ولا رفع المقدم، ولا رفع المقدم رفع التالي، لأنه نفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم، يعني نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. قال لماذا؟ لجواز كون التالي أعم من المقدم. هذا أصفه لابد أن يكون ماذا؟ أعم، أقل شيء، وإن كان فيه مساواة لا يضر، لكن أقل شيء أن يكون ماذا؟ أعم. قال لجواز كون التالي أعم من المقدم، فلا يلزم من وضع التالي وضع المقدم. لماذا؟ قال إذ تعليلية، إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. قال وكذا لا يلزم من رفع المقدم رفع التالي. لماذا؟ إذ لا يلزم من عدم الأخص، يعني نفي الأخص، عدم الأعم، أي نفي الأعم. واضح أم لا؟ طيب، هذا في الاستثناء الاتصال، يعني القياس الاستثنائي، يعني الذي تذكر فيه النتيجة بمادتها وهيئتها، تذكر فيه النتيجة بمادتها وهيئتها، يعني بأن تكون جزء مقدم. هو الملزوم المقدم واللازم والتالي. نعم، قد يكون هناك تلازم من الطرفين لكن لا ضرر، لكن الشرط هو ماذا؟ أن يكون المقدم ملزوم والتالي لازم. قال وأما الاستثناء الانفصالي فهو طبعا طالما قضية المنفصلة العنادية فيها ثلاثة أنواع، حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو، إذن سيصدق بثلاثة أنواع. القياس الاستثنائي الانفصالي فيه ثلاثة أنواع، كبرى منفصلة حقيقية مع استثنائية، كبرى مانعة جمع مع صغرى استثنائية، كبرى مانعة خلو مع صغرى استثنائية. طيب، قال وأما الاستثناء الانفصالي فهو إما أن يتركب من منفصلة حقيقية، لكن منفصلة حقيقية قلنا إما بالوضع أو بالرفع، لأن وضع أحد طرفيها يستلزم ماذا؟ رفع الآخر، ورفع ووضع أحد طرفين يستلزم رفع الآخر، ورفع أحد طرفين يستلزم وضع الآخر، لذلك ينتج في الوضع والرفع الحقيقي. قال فهو إما أن يتركب من منفصلة حقيقية ووضع أحد الجزئين أو رفعه، وإما من منفصلة مانعة الجمع ووضع أحد الجزئين، يعني وضع أحد الجزئين يستلزم رفع الآخر، وإما من منفصل مانعة الخلو ورفع أحد الجزئين، لأن رفع أحد الجزئين يستلزم وضع الآخر. قال فإن كان الأول، يعني منفصل حقيقية ووضع أحد الطرفين أو رفعه، قال فإن كان الأول فوضع كل واحد من الجزئين، يعني من الطرفين المقصود، ينتج رفع الآخر، ورفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع الآخر، لأنها منفصلة حقيقية مكونة من الشيء ونقيض، أو الشيء والمساوي لنقيضه. قال وإن كان الثاني فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر، وإن كان الثالث، إن كان الثاني اللي هو ماذا؟ مانعة الجمع، فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر، لأنه إن كان حجر يرتفع عنه شجر، وإن كان الثالث يعني مانع خلو، فرفع كل واحد من الجزئين، يعني إن لم يكن في البحر يلزم أن لا يغرق. رفع أحد الجزئين يستلزم إثبات الآخر. قال وإن كان الثالث فرفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع الآخر. قال كما لوح إليه، يعني هذا تفصيل لوح إليه، أشار إليه، ليس تصريح، لوح إليه بقوله والحقيقية، يعني هكذا تقرأ المتن، الاستثنائي ينتج من المتصلة والحقيقية، مفهوم؟ يعني الاستثنائي ينتج من المتصلة ماذا تقرأ؟ وضع المقدم ورفع التالي. والاستثنائي ينتج من الحقيقية وضع كل كمانعة الجمع ورفعه كمانعة الخلو. عبارة مختصرة ودقيقة جدا. المتن لم تفهم. نعم نعم. طيب نكتب المتن. عطف على المتصلة. نعم نكتب المتن. قال ما الاستثناء ينتج من المتصلة من المتصلة ماذا قال؟ وضع وضع مقدم ورفع التالي. مقدم ورفع التالي نعم. والحقيقية والحقيقية وضع كل دين. الحقيقية وضع كل وضع كل أي منهما؟ لا الشرط في المتن كمانعة الجمع هكذا ولا؟ كمانعة الجمع ورفعه. كمانعة الجمع لا ورفعه ورفعه ورفعه كمانعة القلوب. كمانعة القلوب القلوب. طيب انظر فهمنا العبارة الأولى الاستثناء ينتج من المتصلة. طيب الاستثناء ينتج من المتصلة ماذا ينتج؟ ما الذي ينتج؟ وضع المقدم يعني وضع المقدم يستلزم وضع التالي. وأيضا الاستثناء ينتج من المتصلة في حال رفع التالي يلزم الرفع التالي رفع المقدم. هذا فقط إذا استعملت في القضية الشرطية المتصلة. الآن لو وهذا الاستثناء الاتصال. الآن لو استعملت في القضية الشرطية التي هي الكبرى التي تذكر أول لو استعملت منفصلة قالوا الاستثناء ينتج من المتصلة. الآن لم يقل والمنفصلة لأن المنفصلة ثلاثة أنواع. قالوا الاستثناء ينتج من الحقيقية. ما الذي ينتج منها؟ هو الأصل فيه يقول وضع كل ورفع كل. لذلك قال وضع كل ورفعه لأنه يلزم من وضع أحد الطرفين وضع رفع الآخر ويلزم من رفع احد الطرفين وضع الاخر. وضع يعني بمعنى اثبات. نعم الوضع هو الاثبات والرفع هو النفي. لكنه لم يقل الحقيقيه وضع كل ورفعه لا اراد ان يختصر في العباره. قال وضع كل كمانعه الجمع ورفعه اي رفع الكل كمانعه الخلو. يعني في الوضع فقط إذا استعملت في القضية الشرطية القياس الاستثنائي استعملت القضية الشرطية حقيقية مثلا هذا العدد إما زوج أو فرد هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية هذه الكبرى. لكنه الآن سأأتي بالاستثنائية وهي الصغرى زوج. طيب إن قلت لكنه زوج ارتفع الفرق فليس بفرق. نعم إذا قال وضع أحدهما يستلزم رفع الآخر لكنه زوج إذا ليس بفرق. لكنه فرد ليس بزوج. لكنه ليس بزوج رفع إذا هو فرد. لكنه ليس بفرد إذا هو زوج. إذا في حال الوضع يعني في الحقيقة يلزم من وضع أحدهما رفع الآخر هذا كمانعة الجمع. لو قلت هذا إما شجر أو حجر لكن قلت لكنه شجر إذا يعني ماذا؟ ارتفع حجر إذا ليس بحجر إذا يلزم من وضع أحدهما رفع الآخر. إذا تلاحظ أن الحقيقية تشابه مانعة الجمع في هذا في حال الوضع يعني وضع أحد الطرفين يستلزم رفع الآخر. قال كمانعة الجمع قال ورفعه يعني رفع الكل. ما معنى يعني رفع احد الطرفين يستلزم اثبات الاخر في الحقيقيه لكنه ليس بزوج او رفع احد الطرفين ماذا ينتج؟ فهو فرد. هذا كمانعه الخلو يعني اما لا شجر او لا حجر. لو قلنا مانعه خلو لا هذا إما لا شجر أو لا حجر. لكنه لا شجر. لا قلنا نحن نرفع نرفع الإثبات لا يعني شيء. ليس لا شجر. تجوز الجمع هذا. يمكن أن يكون لا حجر ولا شجر. نعم. أن يكون إنسان. لكنه ليس لا شجر. لكنه ليس لا حجر. إذن لكنه حجر. ينتج ماذا؟ لا شجر. إذن هو لا شجر. إثبات الآخر. مفهوم أم لا؟ كما يعرف واضح أم لا؟ طيب هذا هو المد. إذا تلاحظ أنه في المد هناك اختصار وإيجاز الكلام. طيب قال كما لوح إليه لم يشر إلى هذا، لوح إليه في ضمن عباراته المختصرة. قال والحقيقية تقرأ هكذا يعني عطف، يعني الاستثناء ينتج من المتصلة وينتج من الحقيقية. قال وضع كل من الجزئين، فقوله الحقيقية بالجر عطف على قوله المتصلة، وقوله وضع بالرفع عطف على قوله وضع المقدم، فيكون من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين. وهذا فيه منع عند كثير من النحويين. نعم. قال والمجرور مقدم على المرفوع. ما هو المجرور؟ حقيقية من الحقيقية. طيب كقول مقدم على المرفوع كقولنا في الدار زيد والحجرة عمرو. والحجرة هذا معطوف على في الدار أو الدار، كقولنا في الدار زيد والحجرة عمرو. قال والمعنى أن القياس الاستثنائي ينتج من الشرطية المتصلة الموضوعة فيه وضع المقدم ورفع التالي كما مر، وينتج أيضا ومن المنفصلة الحقيقية الموضوعة فيه ينتج وضع كل واحد من الجزئين رفع الآخر. هذا في حالة الوضع، وضع أحد الطرفين ينتج رفع الآخر كمانعة الجمع. فإن وضع كل واحد من جزئيها ينتج رفع الآخر، واضح؟ ورفعه قال بالرفع، طبعا رفعه يعود لي كلنا. وضع كل، قال ورفعه بالرفع معطوف على قوله وضع كل، أي المنفصلة الحقيقية كما ينتج وضع كل من جزئيها رفع الآخر. وقد مر كذلك، وقد مر فاصل، كذلك ينتج رفع كل من جزئيها وضع الآخر كمانعة الخلو. فإن رفع كل من جزئيها ينتج وضع الآخر. قال فيكون للمنفصلة الحقيقية أربع نتائج، اثنتان باعتبار الوضع، لأنه فيها طرفان، إذا وضعت هذا سترفع الآخر، وإذا وضعت هذا سترفع الآخر، وباعتبار الرفع أيضا اثنان، إذا رفعت هذا سيثبت الآخر، وإذا رفعت هذا سيثبت الآخر. قال فيكون للمنفصلة الحقيقية أربع نتائج، اثنتان باعتبار الوضع يعني الإثبات، واثنتان باعتبار الرفع. طبعا المقصود الرفع يعني في الاستثناء، ما تثبت أحد الطرفين أو ترفع أحد الطرفين. من ما المقصود بالنتائج؟ بل؟ النتيجة، بعد النتيجة وإلا بعد هي سيخرج، سينتج يمكن أن نخرج منه أربع نتائج. العدد إما زوج أو فرد، يمكن أن أقول لكنه زوج، لكنه فرد، لكنه ليس بزوج، لكنه ليس بفرد، أربع نتائج. قال واثنتان باعتبار الرفع كقولنا إما أن يكون، مثال إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، فماذا يمكن أن أقول؟ لكنه زوج، إذن وضع أحد الطرفين ماذا ينتج؟ فليس بفرد. طيب هذا النتيجة الأولى، لكنه فرد وضع فليس بزوج، إذن لازلنا في وضع أحد الطرفين. طيب الآن رفع أحد الطرفين لكنه ليس بزوج، ماذا ينتج؟ فهو فرد. الرابع لكنه ليس بفرد فهو زوج، واضح أم لا؟ قال وللمنفصلة المانعة الجمع نتيجتان فقط باعتبار الوضع. إذن في المانعة الجمع ننظر للوضع، يعني وضع أحد الطرفين يستلزم رفع الآخر، كقولنا إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا. إذا ماذا أقول؟ هل أقول لكنه ليس بحجر أو لا؟ أقول لكنه شجر أو لكنه حجر. لكنه شجر هذه النتيجة الأولى فهو ليس بحجر، أو أقول لكنه حجر فليس بشجر. قال وللمنفصلة المانعة الخلو نتيجتان أيضا باعتبار الرفع، كقولنا هذا الشيء إما ليس بحجر أو ليس بشجر. قلنا نقيض إذا كان عندنا قضية فيها بين شيئين يمتنعان الجمع نقيضهما يمنعان الخلو، لأن النقيض عام أخص ونقيض أخص عام. قال كقولنا هذا الشيء إما ليس بحجر أو ليس بشجر لكنه حجر. لاحظ أنه رفع أحد الجزئين، لأنه نفي نفي إثبات، فهو ليس بشجر إذن إثبات الآخر، لكنه شجر إذن نفي أحد الطرفين يستلزم إثبات فهو ليس بحجر. مفهوم أم لا؟ الآن سيذكر آخر مسألة في القياس الاستثنائي، فهذا الأمر هو ما يسمى بقياس الخلف أو برهان الخلف. فهذا الأمر هو لماذا يذكر؟ هو قياس مركب. ماذا هو قياس مركب وليس قياسا بسيطا؟ إذن هو ذكر أحد أنواع الأقياس المركبة وهو قياس الخلف. طيب مما يركب؟ يركب من قياس استثنائي ومن قياس اقتراني شرطي، أو من قياس شرطي ليس حملي، سنبين ذلك. قال ولما فرغ من تعريف القياس الاقتراني والاستثنائي شرع في قياس الخلف المركب من الاستثناء والاقتراني. لكن نبدأ بالاقتراني، نبدأ بالاقتراني الشرطي وليس أي اقتراني، الاقتراني الشرطي. نعم سيأتي الآن تفصيل. طبعا نحن قلنا ما هو قياس الخلف؟ إثبات شيء بإبطال نقيضه، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب قال ولما فرغ من تعريف القياس الاقتراني والاستثنائي شرع في قياس الخلف المركب من الاستثناء والاقتراني. طبعا الاقتراني المقصود به الشرط، أي نوع من الشرط؟ القياس الاقتراني الشرطي، إما أن يركب من متصلتين منفصلتين حملية ومتصلة حملية ومنفصلة حملية ومتصلة، المقصود به متصلتين على المشهور من متصلتين. إذن القياس الاقتراني الشرطي المركب من متصلتين، وهناك مقال من حملية ومتصلة من متصلتين سأبين ذلك. فقال وقد يخص باسم قياس الخلف ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، لأنه طبعا لماذا سمي بالخلف؟ لأنه الخلف المقصود به المحال أو البطلان، لأنه يستلزم يعني نثبت فيه مطلوبنا باستلزام النقيض المحال، أو لأنه عكس الاستدلال المباشر، هو استدلال غير مباشر يأتي من الخلف وليس استدلال. إذا يقابل هناك عندنا قياس خلف ويقابله قياس المستقيم، قول قياس خلف وقياس مستقيم. قياس مستقيم هذا الذي مر معنا، قياس خلف هو الذي يبرهن على صحة المطلوب بإبطال نقيضه. طيب قال وقد يخص باسم قياس الخلف ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. قال أي القياس الذي يقصد به إثبات المطلوب بسبب إبطال نقيضه مخصوص باسم قياس الخلف، ومرجعه أي حاصل هذا القياس يرجع إلى قياس استثنائي وقياس اقتراني. والقياس الاقتراني المقصود به قياس اقتراني شرطي مركب من متصلتين على المشهور. طيب كيف ذلك؟ يعني سنضرب مثال عام بغض النظر عن الأمثلة التي يعني مر معنا هذا في أدلة الضروب المنتجة، ومر معنا في العكس المستوي وغيره، مر معنا الخلف. طيب يعني هكذا نقول، لو لم يكن المطلوب حقا لثبت نقيضه، او لثبت بمعنى ها ما معنى ثبت؟ يعني كان نقيضه حقا. لو لم يكن المطلوب حقا لثبت نقيضه. هذه قضية حملية أم شرطية؟ شرطية. شرطية. متصلة أم منفصلة؟ متصلة. متصلة. لو لم يكن المطلوب حقا لثبت نقيضه. طيب. ونقول ولو كان النقيض ثابتا ولو كان النقيض ثابتا لكان المحال واقعا. هذه ماذا أيضا؟ قضية ماذا؟ قضية شرطية متصلة. طيب إذا عندي ماذا؟ قياس اقتراني أم لا؟ صغرى وكبرى. ثبت النقيض كان النقيض ثابت. إذا ماذا كأن ماذا سينتج؟ ماذا ستكون النتيجة؟ لو لم يكن المطلوب حقا لكان المحال واقعا. لو لم يكن مطلوب حقا مطلوب حقا لكان المحال واقعا. واضح أم لا؟ هذه نجعلها كبرى في القياس الاستثنائي الآن النتيجة. كيف ذلك؟ نعم قياس استثنائي. ننتبه قياس استثنائي لا تخلط الشرطي بالاستثنائي. قياس استثنائي فيه لكن. إذا أجعل هذه الشرطية المتصلة هي الكبرى وأذكر الاستثنائية ماذا؟ ولو لم يكن المطلوب حقا لكان المحال واقعا. لكن المحال ليس غير واقع. يعني أرفع التالي. لكن المحال غير واقع. إذا ماذا؟ فالمطلوب حق. فالمطلوب حق. لأنه رفع التالي يستلزم رفع المقدر. إذا هذه هي الاستثنائية. وهذا القياس الاقتران الشرطي المركب من متصلتين. هذا هو برهان الكل. هذا أقل شيء. لكن قد يكون أكثر من ذلك. إذا احتجنا إلى دليل. ما وجه اللزوم؟ لو لم يكن نقيض ثابت أن كان المحال واقع. ما الدليل؟ إذا احتاج إلى أقيسة أخرى. إذا أقل ما يتركب منه برهان الخلف أو قياس الخلف قياسين. فلذلك هو من أنواع القياسات المركبة أو الأقيسة المركبة. أنواع الأقيسة المركبة. مفهوم أم لا؟ هذا هذا باختصار. يعني طبعا نجم أنا أذكرك مثال مطلوب بغض النظر ما هو المطلوب بغض النظر عن طيب. قال ومرجعه أي حاصل هذا القياس يرجع إلى قياس استثنائي وقياس اقتراني. كما إذا قلنا مثلا مثال إذا صدق كل جاب بالفعل وجب أن يصدق في عكسه بعض با جاب الفعل. مفهوم؟ إذا صدق هذا لابد أن يصدق هذا. إذن هذا كله مطلوبنا. يعني إذا صدق الأصل لابد أن يصدق العكس. هذا كله مطلوب. قال فهذا مطلوبنا. إذن كيف هو محل برهنة؟ إذن كيف أستدل على صحته؟ قالوا يستدل على إثباته بقياس الخلف هكذا. لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا يعني أنه عكس يعني كل جاب بالفعل عكسه بعض الباجاء. لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا لصدق مع الأصل نقيض المطلوب. لأنه إذا لم يصدق العكس يصدق نقيضه. لصدق مع الأصل نقيض المطلوب أي لا شيء من با جاء. ما نقيض بعض با جاء بالفعل؟ بعض با جاء بالفعل نقيضه كل لا شيء من با جاء بالفعل دائما نقيض نقيض الفعلية الدوام ونقيض الإمكان الضرورة. قال أي لا شيء من با جاء دائما. طيب وكلما صدق نقيضه مع الأصل صدق لا شيء من جا جا دائما. لماذا؟ كيف من جا جا دائما؟ لأنه لا شيء من با جا دائما وكل جا با بالفعل ماذا ينتج؟ لا شيء من جا جا دائما. قال فهذا قياس اقتراني مركب من متصلتين. لكان المحال واقعا. هذا هو المحال. لا شيء من جا جا دائما. فهذا قياس اقتراني مركب من متصلتين يعني من قضيتين شرطيتين متصلتين. ينتج لو لم يصدق مع الأصل مطلوبنا لصدق لا شيء من جا جا دائما لكان المحال. لو لم يكن مطلوب حقا لكان المحال واقع. هذا هو. هذه هي نتيجة المتصلتين. الآن سأضيف إليها استثنائية، أجعلها كبرى وأضيف لها صغرى، هي الاستثنائية في قياس استثنائي. قال لكن التالي باطل، وهو ما هو؟ هو التالي باطل، المحال واقعا أو أن يكون لا شيء من جاء دائما، لأنه فيه سلب شيء عن نفسه. لكن التالي باطل، فالمقدم مثله، لأنه قلنا في القياس الاستثنائي إذا استعملنا شرطية متصلة إما ستنتج ب استثناء عين المقدم أو استثناء نقيض التالي. الآن ماذا فعلنا هنا؟ استثنينا نقيض التالي. لكن التالي باطل فالمقدم مثله، وإذا بطل صدق نقيض المطلوب مع الأصل، وإذا بطل صدق نقيض المطلوب مع الأصل ثبت صدق المطلوب مع الأصل، فهذا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. إذن كما قلنا أقل شيء هو أن يتركب من قياسين، لكن قطعا لابد أن يكون الأول اقتران شرط، قلنا على خلاف، هناك من يقول لابد أن يكون متصلة، وهناك من يقول من متصلة وحملية، والثاني قطعا سيكون استثنائيا كبرى نتيجة القياس الاقتران، وأضيف إليه استثنائي. نعم، فإذا انتهينا من هنا من مبحث القياس الخلف، والمرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن لواحق القياس، لأنه الحجة كما قلنا عمدتها هو القياس، لأنها تفيد اليقين باعتبار الصورة. ثم بعد ذلك نتحدث عن لواحق القياس، يعني مما يعتبر من الحجة، وهو قياس التمثيل والاستقراء، وسنتحدث أن الاستقراء التام يفيد اليقين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.